الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبوري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد بصر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحسين على رأسك ثلاث حفيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرتي. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه، وهو حديث ثابت بالإجماع، وقد اشتمل على سؤال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم عن نقضها لشعرها في غسل الجنابة. فنظرا لاشتماله على هذه المسألة المتعلقة بالغسل من الجنابة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الغسل. ومسألة نقض المرأة لشعرها إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة أو غيره فيه خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، وقد ترجم المصنف رحمه الله بصيغة الاستفهام، وذلك بقوله هل، وهذه الصيغة يستعملها العلماء في مواضع. فمن ذلك إذا كان المؤلف لا يجزم بالحكم في المسألة، فإنه يورد الترجمة بصيغة الاستفهام، وذلك على سبيل التورع عن الجزم بالحكم، خاصة إذا تعارضت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعارضت نصوص الشرع. وهذا هو الذي يصنعه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، فإذا كان الحكم مشكلا عليه أو كان متوقفا في المسألة فإنه يورد الترجمة بصيغة الاستفهام. وبعض العلماء يذكر هذه الصيغة من باب التشويق للقارئ لمعرفة الحكم، فإنك إذا قرأت الباب بصيغة الاستفهام تشوقت لمعرفة الجواب. فيورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل والقارئ مشتاق إلى سماع ما فيه، فيكون حينئذ من باب التشويق لمعرفة الحكم. وقوله رحمه الله: هل تنقض؟ النقض في لغة العرب تفكيك طاقات الشيء، يقال نقض البناء إذا فكك طاقاته شيئا فشيئا، ويقال نقضت المرأة شعرها إذا فككت طاقات ذلك الظفر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالنقض أصله تفكيك طاقات الشيء، ويستعمل في لغة العرب في نقض المحسوسات والمعنويات، فيقال نقض البناء للمحسوس، ونقض الحجة للمعنى. وقوله: هل تنقض المرأة شعرها؟ خص الحكم بالنساء دون الرجال، وذلك لأن ضفائر الشعر إنما تكون في النساء غالبا، وقد يظهر الرجل شعره عند الحاجة كما لا يخفى. ومن ذلك قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، قالوا لأنه كان كثير الشعر له قرنان، أي عقد الشعر بقرنين. وقوله المرأة يفهم منه التخصيص. ومسألة نقض الظفائر من الشعر إذا اختلف العلماء رحمهم الله فيها في النساء، وذهب بعض العلماء إلى تعميم الحكم بالرجال والنساء كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. تقول رضي الله عنها: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ إن امرأة، يدل هذا السؤال على تخصيص الجواب بالنساء دون الرجال. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الحكم يعم الرجال والنساء، فلو ظفر الرجل شعر رأسه لمكان الحاجة وأراد أن يغتسل من الجنابة فإنه لا يجب عليه أن ينقض ذلك الظفر. وقولها رضي الله عنها أشد ظفر رأسي، أي أشد ظفائر شعر رأسي، والظفيرة واحدة الظفائر، وذلك لأنها تطوى ويكون بعضها على بعض. وقولها رضي الله عنها أفأنقضه لغسل الجنابة، أي هل يجب علي إذا اغتسلت من الجنابة أن أنقض ظفائر رأسي حتى يصيب الماء ذلك الشعر، أو لا يجب علي ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قوله لا، القاعدة أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب. ومعنى هذه القاعدة أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تنقضي شعر رأسك، لا تنقضي ظفائر شعر رأسك إذا اغتسلت من الجنابة. ولذلك قال العلماء: يتفرع على هذه القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أنه لو سأل رجل رجلا فقال له: هل طلقت امرأتك؟ أو هل امرأتك طالق منك؟ قال: نعم. فإنه حينئذ تطلق المرأة ولو لم يكن مطلقا لها من قبل، لأن قوله نعم بمثابة قوله: نعم امرأتي طالق، أو قد طلقت امرأتي. ولذلك قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام نعم كأنه يقول نعم كقوله عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تنقض المرأة شعر رأسها إذا اغتسلت من الجنابة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يدل دلالة واضحة على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل لا يجب عليها أن تنقض الشعر إذا كانت ظفائر الشعر معقودة، سواء كانت الظفائر مرسلة أو كانت الظفائر مكورة على الرأس وفيها مكورة على رأسها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وأن الواجب على المرأة أن يصيب الماء جلدة رأسها، وأما الشعر فإنه يكفي أن يفيض الماء عليه سواء أصابه الماء أو لم يصبه، لأن المهم أن يصل الماء إلى جلدة شعر الرأس، فإذا وصل الماء إلى الجلدة فقد غسل ظاهر البدن، والله أمر بغسل ظاهر البدن. وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو مذهب المالكي حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة، وعندهم خلاف في التفصيل. ولذلك قالوا إن نقض الشعر لا يجب على المرأة إذا كان في غسلها. واختلف الذين قالوا بعدم وجوب النقض فمذهب جمهور العلماء أنه لا يجب النقض في الأغسال كلها، سواء اغتسلت من الحيض أو اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت من النفاس أو اغتسلت غسلا مندوبا ومستحبا، فإنه لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وأن الواجب عليها أن يصل الماء إلى جلدة الرأس. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تنقضي ضفائر الرأس إذا اغتسلت من الجنابة. وذهب الإمام إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين إلى القول بوجوب نقض ضفائر الرأس، سواء كانت مغتسلة لواجب أو مستحب. واحتج إبراهيم النخعي رحمه الله بأن الأصل يوجب على المسلمة إذا اغتسلت أن تعم سائر بدنها بالماء وشعرها من بدنها، فوجب عليها أن تعمه بالماء. وقال جمهور العلماء رحمهم الله إن هذا الأصل منتقض بحديثنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقتصر على إصابة الماء لجلدة الرأس، ولم يوجب عليها نقضها لشعرها. وهذا هو الصحيح، أعني مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. واختلف الجمهور حينما قالوا بعدم وجوب النقض، هل يسقط ذلك عنها في جميع الأغسال، أم أنه يختص ببعض الاغتسالات دون بعضها؟ فذهب جمهور الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع إلى القول بأنها إذا اغتسلت أي غسل، سواء كان واجبا أو غير واجب، أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو قول محمد بن سيرين وطاووس بن كيسان رحمة الله على الجميع، إلى القول بوجوب نقضها لشعرها إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس، وأما إذا اغتسلت من الجنابة فلا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بحديثنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من نقضها لشعرها، وبين أنها تطهر بمجرد إصابة الماء لجلدة الرأس. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، لأن الجميع واجب. فإذا تحقق الواجب من الطهارة بمجرد إفاضة الماء على جلدة الرأس، فيستوي في ذلك أن تكون المرأة مغتسلة من الجنابة أو من غير الجنابة. واحتجوا بالنظر الصحيح، وذلك بالقياس، فقالوا: لا تنقض المرأة شعر رأسها إذا كانت في غسل حيض ونفاس، كما لا يجب عليها ذلك في غسل الجنابة بجامع وجوب الكل. ووجه هذا القياس أنهم قالوا: إن جميع هذه الأغسال يجب على المرأة أن تتطهر فيها، فإذا كانت الطهارة تحصل في غسل الجنابة بدون نقض، فإنها تحصل في غسل الحيض والنفاس بدون نقض، وهو قياس صحيح واضح جلي. واستدل الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من حيضها، كما في حديث حجة الوداع. وأصل هذا الحديث في الصحيحين أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قالت: فحاضت فانسللت، فقال: ما لك أنفست؟ قالت: نعم. فقال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية عند ابن ماجة: فإذا طهر عند ابن ماجة وغيره: فإذا طهرت فاغتسل، فانكثي شعرك واغتسلي. قالوا: فأمرها بنكثها لشعرها، والنكث والنقض بمعنى، فكأنه يأمرها أن تعم جميع شعرها بالماء. وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن حديث أم سلمة يدل على أن هذا الأمر للاستحباب، لأن القاعدة في الوصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. فلما كان حديثنا صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهارة تحصل بمجرد تعميم جلدة الرأس، دل على أن المقصود هو غسل جلدة الرأس، وأن الشعر تبع وليس بأصل، وهذا هو الصحيح. ولذلك يكون حديث عائشة رضي الله عنها محمولا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات مما، إنما يكفيك أن يجزيك، وهذا يدل على الغسل الذي هو واجب. والعلماء قسموا صفة الغسل إلى قسمين سبقت الإشارة إليهما، فأخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك، دليلا على الصفة التي يسمونها صفة الإجزاء، وهو استنباط صحيح واضح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للمالكية أن الواجب في الغسل أن يعم سائر البدن بالماء ولا يجب الدلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإفاضة الماء، ولم يقل تفيضين الماء بيدك على جسدك حتى يدل على وجوب الدلك. فاحتج بهذه الجملة جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجب الدلك في غسل الجنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، هذه الجملة فيها دليل على أن الواجب أن يصيب الماء جلدة الرأس، وأن الشعر لا يجب تعميمه بالماء، ولذلك لا يجب تخليل شعر الرأس بالماء خلافا للشافعية رحمهم الله. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله القاعدة المشهورة: شعر الإنسان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. وتوضيح ذلك أن شعر الإنسان يحتمل أمرين: إما أن يقال حكمه حكم المتصل بالإنسان، وحينئذ لا إشكال في وجوب غسله كما يغسل الإنسان يده، وإما أن يقال إنه في حكم المنفصل، وحينئذ لا يجب على الإنسان أن يغسله لأنه تبع وليس بأصل، ويجزئ أصله إذا روي بالماء عن إفاضة الماء عليه. وهذه القاعدة تتفرع عليها مسائل، وقد ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النفيس في قواعد الفقه، فقال رحمه الله: شعر الإنسان والحيوان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر على ظاهر المذهب. وفائدة هذه القاعدة أنه لو أسند إلى الشعر شيئا لم يكن الحكم متصلا بالبدن، وتفرعت على ذلك مسائل، منها لو قال الرجل لامرأته شعرك طالق فإنها لا تطلق، لأنه أسند الطلاق إلى منفصل لا متصل، بخلاف ما لو قال لها يدك طالق أو رجلك طالق، فإن اليد والرجل متصل بالبدن، وحياة كل من اليد والرجل حياة وحياة روح. وأما إذا قال لها شعرك طالق فإنها لا تطلق، لأن الشعر بدليل هذا الحديث منفصل لا في حكم المتصل. ولذلك قالوا لا يسند الطلاق ولا تطلق المرأة، ولأن الشعر يتساقط ولو حلق لتجدد، ولذلك لم يتصل بالبدن، وحياة الشعر حياة نمو وليست بحياة روح. وهناك فرق بين حياة الروح والنمو، وعلى هذا لا يحكم بالطلاق. ومن فوائد هذه القاعدة لو قال لها شعرك كشعر أمي فإنه لا يعتبر ظهارا، لأنه أسند الظهار إلى منفصل لا إلى متصل كحكم الطلاق. وكذلك لو قال لعبده شعرك حر فإنه لا يعتق العبد، بخلاف ما إذا قال له أعتقت يدك أو أعتقت رجلك سر العتق على سائر بدنه، وذلك لأن الجزء كالكل. ولذلك قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب، فلما جعل التباب لليد تبابا للجميع دل على أنه لو قال لها يدك طالق أنه طلاق للكل. وهذا هو الصحيح من مذهب العلماء رحمهم الله، من قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن إسناد الطلاق والعتاق وكذلك الظهار إلى الشعر لا يوجب الحكم بسريان الطلاق ونفوذه وكذلك الظهار والعتاق. ومن فوائد هذه القاعدة أننا لو قلنا إن لمس المرأة ينقض الوضوء فلمس شعرها فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لمس لمنفصل لا لمتصل. وأكد ذلك العلماء بأنه إذا لمس الشعر فإن الشهوة لا تسري كلمس اليد التي هي فيها حياة الروح. ومن هنا قالوا لوجود الفرق بين اليد والشعر حكم بانتقاض الوضوء في الأول دون الثاني. يقول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء. الإفاضة أصلها تعميم الشيء بالماء، الإفاضة أصلها الكثرة، والمراد هنا أنها تعم الماء على سائر بدنها. ومن استعمال الإفاضة بمعنى الكثرة قول العرب فاض الوادي إذا سال ماؤه وكثر، فقوله تفيضين الماء أي تصبين الماء على وجه يعم البدن. وفي هذا اللفظ إشارة إلى الكثرة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بالثلاث، فالمهم كل المهم أن يكون الماء قد وصل سائر بشرة الإنسان، فإذا وصل إلى البشرة كلها حكم بطهارته رجلا كان أو امرأة. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أنت قد تطهرت، وفي رواية في الصحيح فإذا أنت قد طهرت أي أنك طهرت من الجنابة. وهكذا الحكم بالحيض والنفاس. هذا الحديث الشريف اشتمل على رحمة من الله عز وجل بعباده، وذلك بتخفيف حكم تعميم وذلك بتخفيف الحكم في الغسل من الجنابة ونحوه من الأغسال الواجبة، حيث إن الله عز وجل لم يوجب على النساء نقضهن لضفائر شعر الرأس، ولو أوجب ذلك عليهن لكانت فيه مشقة وحرج. ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث من دلائل السماحة واليسر في شريعة الله عز وجل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأنس. وقال رحمه الله: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال بن وجبة. هذا الحديث رواه الحارث بن وجيه كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو حديث ضعيف، ومداره على هذا الرجل ضعفه الإمام البخاري وأبو داود، وكذلك حكم بضعف الحديث الإمام البيهقي والإمام الحافظ بن حجر. قال رحمه الله: مداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدا، ولذلك لم يحكم العلماء رحمهم الله بثبوت هذا الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأما ما جاء في متن هذا الحديث من قوله تحت كل شعرة جنابة فإنه صحيح، أي أن جلدة شعر الرأس يجب على الإنسان أن يصيبها بالماء. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ومن ثم عاديت شعر رأسي. فكان علي رضي الله عنه يكثر الحلق لشعر الرأس، كل ذلك خوفا إذا اغتسل من الجنابة أن لا يصل الماء إلى الموضع المطلوب غسله. وعلى هذا فإن هذا اللفظ أعني تحت كل شعرة جنابة، الجنابة متعلقة بسائر البدن، فإذا قيل تحت كل شعرة جنابة قول صحيح، لأن الذي تحت الشعر إنما هو الجلد، والجلد تعلق به حكم الجنابة، فيجب على المكلف أن يصيبه بالماء. وقوله فأنقوا الشعر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فيه دليل إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه أنه يجب غسل شعر الرأس من الرجال والنساء على حد سواء. وقد عارض هذه الجملة ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم، حيث دل دلالة واضحة على أن المهم أن يصل الماء إلى جلدة شعر الرأس لا إلى الشعر نفسه. وعلى هذا فإنه لا يجب على المكلف أن يعم شعره بالماء، وأنه إذا وصل الماء إلى جلدة الشعر أن ذلك هو المعتبر. ولذلك قال العلماء إن الأخذ بمتن هذا الحديث من جهة وجوب غسل الشعر ضعيف، سواء كان المغتسل رجلا أو كان امرأة. وكان بعض العلماء رحمهم الله يقول: يجوز للمرأة أن تغسل جلدة الرأس ولا يجب عليها غسل ما استرسل من الشعر، وأما بالنسبة للرجال فيجب، لأن النساء يصعب عليهن فك ضفائر الشعر،